بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وحجة الله على الهالكين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذه المحاضرة: عقوبات المعاصي. المعاصي التي يعصى بها الله تبارك وتعالى، ما هي عقوباتها؟ هو درس هذه الليلة. وما غضب الجبار إلا من معاصيه، وما فسدت القلوب، ولا قست، ولا تشتتت الأرواح، ولا كثرت الهموم والغموم، ولا انقطع الحبل بين العبد وبين ربه، ولا دمرت البلاد، ولا تقاتل العباد، ولا جف القطر من السماء، ولا دعت العجماوات والببغاوات والكائنات على عصاة بني آدم إلا بسبب المعاصي. والمعاصي تورث الذل وتورث الهم والغم، وتفسد البصائر والأبصار، وتفسد المعتقدات، وتشتت الأسر. والمعاصي هدم للأسر وللبيوت، وهلاك للشعوب. والمعاصي محق للبركة، وانتزاع للعلم، وفساد للقلوب لا يعلمه إلا الله. وقد عد بعض أهل العلم آثار المعاصي وعقوبات المعاصي فأرسلها 100 عقوبة. ولذلك حق على المسلم أن يسمع هذه العقوبات، وأن يسمعها أهله، وأن يهدي هذا لأحبائه ولأقاربه علهم أن يستعبوا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا إله إلا الله كم أفسدت المعاصي، ولا إله إلا الله كم أوجدت من قطيعة بين العبد وبين الله، ولا إله إلا الله كم دمرت من أسر وأفسدت من شباب، وعطلت من أجيال، وخربت من ديار. تلك آثارهم في البلاد. فانظر كيف غضب الله عليهم فأخذهم بالزلازل والبراكين وبالريح وبالصيحة وبالحاصف وبالطوفان. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به. كان لزاما على المسلم أن يبين لإخوانه آثار هذه الذنوب، فإنه وجد من الناس، ونسأل الله السلامة. كان الإمام أحمد إذا جلس بمجلسه قال: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإن العبد بين خطرين اثنين، بين يوم مضى لا يدري هل غضب الله عليه أم رضي، ويمكن أن يكون من المغضوب عليه، وبين يوم قبل وأقبل لا يدري هل يسلم فيه أم يهلك هلاكا ويعقب عطبا ما بعده عطب. والحياة سرها في طاعة الله، والحياة سعادتها في العودة إلى الله، والحياة ثمرتها وبهجتها وزينتها كلها في رضا الله. فإذا فاتك هذا الرضا فقد فاتك كل خير. فنعوذ بالله من قلب لا يعي، ومن عين لا تبصر، ومن أذن لا تسمع. ألم تر كيف ذكر الله عز وجل قوما أعرضوا عنه فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فحقيق على المسلم أن يتنبه لنفسه، وأن ينجو ببيته وأسرته وقرابته، بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحق على المسلم أن ينصح كل من يمون عليه أو يتصل به بنسب أو قرابة. قال عز من قائل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فاسمع إلى عقوبات المعاصي قد عدها بعض أهل العلم، وأنا أذكر ما يقارب 40 من عقوباتها، علل القلوب أن تعي وأن تفهم وأن تعلم أن سبب الكوارث والهزائم والفشل والفقر والدمار والتشتت والتمزق كله بسبب المعاصي. أولها، يقول أهل العلم، عقوبات المعاصي أولها حرمان العلم. فإن العلم موهبة من الله، والفهم عطية منه، والفقه منه مادة سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء. والله شرط العلم والفهم للتقوى. قال عز من قائل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وإذا أعطى الله العلم صاحبه أو علمه حديثا أو آية أو قضية أو بصرة أو رده عن خطأ فلم يستعد سلب الله العلم منه وأطفأ نوره وأطفأ شهابه ومصباحه فجعله في الظلمات في الدنيا ثم أوعده بظلمات في الآخرة فأهل الظلمات على الصراط إنما هووا في ظلمات على وجوههم في النار لأنهم ما وجدوا نورا من طاعة في الدنيا ولأن ظلمات المعاصي حاطت بهم. ولذلك قال الله عن بني إسرائيل لما عصوا وأفسدوا في الأرض واستوجبوا غضبه ولعنته فبما نقضهم ميثاقهم بمعاصيهم. لأن بعنقك يا مسلم يا كل مصلي بعنقك عهد من الله من يوم خلق الله آدم ونذر ذريته كالذر من ظهره أخذ الميثاق عليه ألا يعبد الله فأنت أعطيت الله ميثاقك مرتين مرة يوم أخذه من ظهر أبيك آدم ومرة يوم أرسل لك محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقد دخلت دعوته في كل بيت فيعز بعز طاعته كل عزيز ويذل بذل معصية الله كل ذليل. فأول عقوبة حرمان العلم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أتى الشافعي الإمام الكبير رحمه الله فزار مالك بن أنس في المدينة عالم إمام دار الهجرة فرأى الشافعي نور الطاعة على أو رأى مالك نور الطاعة على وجه الشافعي ورأى السمس ورأى الوقار فأخذه بيده وخلا به وقال يا شافعي إني أرى عليك نور الطاعة فلا تطفئ نور طاعتك بمعصية الله. وذهب الشافعي إلى شيخه وكيع ابن الجراح العالم الكبير المحدث فقال ابني ما هو أنفع دواء للحفظ؟ كيف أحفظ القرآن؟ كيف أحفظ الحديث؟ ابني قال عليك بتقوى الله وإياك والمعاصي فإنك لن تنسى العلم به المعاصي. قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. مر أحد الناس فرأى امرأة فنظر إليها قال له أحد العلماء تنظر إلى الحرام والله لتجدن ضدها وعقوبتها ولو بعد حين. قال فنسيت القرآن بعد 40 سنة. وقال أهل العلم بعضهم لما قال يعقوب لأبنائه وأخاف أن يأكله الذئب أوحى الله إليه يا يعقوب خفت الذئب وما رجوتني. من الذي يحفظ إلا الله؟ ومن الذي يرعى إلا الله؟ ومن الذي يسدد إلا الله؟ ومن الذي يهدي إلا الله؟ فيقول يا يعقوب أرسلت ابنك وما قلت يحفظك الله وقلت أخاف أن يأكله الذئب فأخذه إخوانه فغاب عن أبيه 40 سنة. قال أحد الصالحين وأظنه أبو سليمان الداراني إنني لأنظر إلى وجهي في المرآة كل يوم مرات أنظر هل اسود وجهي من المعاصي. هذا وهو ولي قائم الليل قائم النهار صادق مع الله مخلص ومع ذلك يأخذ المرآة فينظر إليها هل تغير وجهه. فكلي بالله كم أذنبنا وكم أخطأنا وكم ارتكبنا من ذنب وخطيئة الله أعلم بها لكننا أصبحنا ما نشعر هم يشعرون لأن فيهم حياة ونحن ما نشعر لأنها ماتت قلوبنا من كثرة المعاصي. ولذلك يقول أحد السلف إنني لأنكر أخلاق الناس معي بسبب معاصي وقال بعضهم ما فعلت معصية إلا تغير الناس لي. وهذا أمر واقع وأنت بإمكانك أن تجرب علاقتك مع الناس وقرب الناس منك وتسهيل أعمالك وأشغالك ومراجعاتك فإنها لا تسهل إلا بطاعة الله. وإذا تعقدت وتصعبت فبسبب المعاصي فالحذار الحذار والبدار البدار إلى التوبة ولا ملجأ من الله إلا إليه بتوبة نصوح. فأول عقوبة حرمان العلم النافع الذي يصل إلى القلوب فإن أبغض الناس إلى الله هم العصاة فلا يمكن أن يفقههم في دينه ولا يعلمهم ولذلك لا يستفيدون الموعظة ولا يفهمون. والله ذكر بني إسرائيل فقال كمثل الحمار يحمل أسفارا عطلوا أمر الله ونهي الله وتعاليم الله فجعلهم كالخمير فلا تفهم ولا تعي. وقال عن عالمهم: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك يقول الأول: من يهن يسهر الهوان عليه ما لجوح بميت الإيلام. تجد الذي يستمع الغنى كثيرا أو ينظر إلى الحرام كثيرا أو يأكل الربا أو يسهر على البلوث وعلى معصية الله أو يعاشر الفاجرين المعرضين تجده لا يحس بالذنوب. يقول ابن مسعود كما في صحيح البخاري: إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنها جبل يريد أن يسقط عليه، وإن الفاجر ينظر إلى ذنبه كأنه ذباب طار على أنفه فقال به هكذا. فأسهل الناس اجترافا في الذنوب أو أسرعهم الفجرة. ولذلك تجدهم يستطيرون كبائر الذنوب وسوف يأتي البيان ذلك. فحذاري حذاري يا من له طريق إلى العلم أو الفهم من المعاصي، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم من الذنوب والخطايا وأن يثبتنا حتى نلقاه. الأثر الثاني والعقوبة الثانية من عقوبات الذنب: حرمان الرزق. فإن العبد محرم الرزق بالذنب يصيبه كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد. فما تعطل الرزق وما قلت بركة الناس أو بركة بيوتهم أو دخلهم أو كثرت عليهم المتقلبات إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك كان الرزق الهنيء لأهل الطاعة. ولا يهولنك أن تجد فاجرا عنده قصور ودور وعنده نعمة وعنده شركات وبنوك ودخل وسيارات، فإن هذه نعمة لا نعمة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. فلا إله إلا الله كم قلت بركة ورزق من أعرض عن الله. تأتيه الأموال كالجبال لكن لا بركة لا حياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الأمر الثالث والعقوبة الثالثة: وحشة بين العاصي وبين الله لا يعلمها إلا الله. فأوحى اسماء إليه أن يجلس وحده مع الله، فتجد العاصي يفر من الوحدة فلا يحب العزلة، بينما كان الصالحون والتابعون والسلف الصالح يجلس أحدهم وحده في غرفة فيذكر الله ويسبح الله ويهلل الله ويستغفر الله ويدعو الله ويجد اللذة والسكينة وحده. أما الفاجر فإذا جلس في غرفة كأن وحشة الدنيا وهم الدنيا وغم الدنيا اجتمع عليه، فلا يحب الوحشة بل تجد يحب الفرقة في الفجرة ويجلس في المنتديات والمقاهي مع المعرضين ويحب الفكاهات والضحك الطويل العريض لينفذ عن نفسه، يضحك من صدقه إلى صدقه ومن أذنه إلى أذنه فيقهقه قهقرة قد تهدد أمن الحارة. فهو أكثر الناس ضحكا وقهقرا وأكثر الناس مزحا فاحشا وبذيئا، لأن في قلبه غم وذلة وهم وحسرة لا ينفذها إلا الضحك. فلذلك كان بين العاصي وبين الله وحشة وبين الطائع وبين الله زلفى وقربا. كان الإمام أحمد يجلس وحده فيقول: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش والله يقول أنا جليس من ذكرني. وكان إبراهيم بن أدهم يجلس وحده في جبل في لبنان، قالوا: أنت وحدك؟ قال: أنا معي الله عز وجل. قالوا: ألا تستغيث في هذا الخراب؟ قال: أنا في العمار وأنتم في الخراب. هو في صحراء لكن معه الله. وذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يخرج من المسجد بعد صلاة العصر فيخرج وحده إلى الصحراء فيرفع إصبعه ويذكر الله ويهلل الله ثم يبكي ويقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. وهذا البيت المجنون ليلة، وقاله في محبوبته، لكن ابن تيمية حوله إلى الحبيب القريب سبحانه وتعالى فقال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية وإني لأسترشي وما بي غصوة لعل خيالا منك يلقى خيالي. ولذلك كان العاصي دائما يشعر بزهق ويريد أن يقضي الوقت بالتوافق، حتى وجدنا من الناس وسمعنا أنه إذا دخل عليهم رمضان جلسوا في لعب كلعب البلوت أو الورقة أو ما شابهها أو لعب المزي أو يأخذون الساعات الطويلة في لعب الكرة، وقالوا نضيع أو نقطع الوقت ويشعر أحدهم بزهق، وقال انتابني هم وغم بسبب معاصيه وإعراضهم عن الله تبارك وتعالى. أما الأثر الرابع فهو وحشة بينه وبين الناس، قالوا العاصي متهم دائما، كاد المريب أن يقول خذوني، لو تحرك الباب قال جاء الطلب، ولو تكلم في الإنسان قال زي. قال الله عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن ينفصون. فالعاصي بينه وبين الناس وحشة، فهو يرى أن الطائعين يتهمونه، ويرى أن الناس كلهم يظلمونه، ويرى أن الناس يتحدثون فيه. إذا سمع اثنين يتناجيان قال فيه يتكلمون، وإذا سمع صاحبين يتكلمان قال فيه يختصمون، وإذا سمع حزبين يختلفون قال فيه يتحدثون. فهو دائما متهم، وهو دائما مسلوب الإرادة ليس قوي، وبينه وبين الناس وحشة، حتى تجد الذي يتمرد بالمعاصي كثيرا ويعيش فيها سنوات لا يحب مجالس الصالحين ويفر منهم، حتى وجد أن بعض الناس ذهب إليه بعض الدعاة في بيته ليحدثوه فخرج من الباب الآخر وقال لأطفال قولوا أبونا ليس موجود، ووجد من بعضهم أنه يعتذر عن الوصول ويعتذر عن حضور الوليمة التي للطائعين لأن فيها حديث وفيها قرآن وفيها سيرة وسلف وأخبار وأخيار، لكن إذا وجدت الربابة والصمت والطنش والنائف والدف والطبل حضر وشارك بشعوره ورقص وشارك وتكاتف وتعارف، فهو معرض عن الناس المستقيمين لوحشته، ومقبل على المعرضين لقربه وصلته به. فلا إله إلا الله، كم بين من أحب الله من قرب وزلفى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم، نسأل الله أن نكون منهم. ولكن المعرضين في الظاهر متعاونين متساعدين، ولكن بينهم من الشنار والعار والدمار ما الله به عليه، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فمن أراد الحب والولاء فليتولى الصالحين وليكرم منهم. ولذلك عقد النووي باب زيارة الصالحين والاستئناس به وحبهم. المرء يحشر مع من أحب، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم كفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. والأثر الخامس ظلمة يجدها في قلبه كظلمة الليل، قال ابن القيم بل أشد من ظلمة الليل. فالعاصي والذي تهتك في المعصية، أنا لا أعني بالعاصي الذي يقترف سيئة ثم يتوب ويستغفر، أعني بالذي انقطع حبله وسرد كما يقول ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال وسرد عن الله كما يسرد الجمل الشارد على أهله. أعني بالعاصي الذي تهتك في المعاصي وأصبحت له جبلة وأحبها وآثرها وفكر فيها واسترد المكان الطاعات معاصي، حتى تجد المصحف مكان المصحف مجلة، ومكان التلاوة أغنية، ومكان السواك تجارة، ومكان الكتاب الإسلامي مجلة خليعة، ومكان الأخيار والأبرار والعلماء والدعاة فساق وفجار يدرس معهم ويهواهم، ومكان المسجد مقهى ومنتدى وجلسة حمراء صوب بالله عز وجل. فلا يزال العبد يفعل ذلك حتى يجد ظلمة في قلبه. يقولون لأحد الفلاسفة من المعرضين العصاة ما لك لا تتوب إلى الله، قال أحاول دائما أن يتوب فلا أستطيع، أصبح تلك ظلمات بعضها فوق بعض. كان ابن عمر يبكي ويقول اللهم إني أعوذ بك أن تحول بيني وبين ما أشتهي، لأن الله يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قالوا كيف يحال بينك وبين ما تشتهي؟ قال أريد أن أقول لا إله إلا الله فيحال بيني وبين لا إله إلا الله. فلا يزال العبد يعصي الله ويتهتك في حدود الله ويعرض عن بيوت الله حتى يحال بينه وبين لا إله إلا الله محمد رسول الله في سكرات الموت. وذكروا أن بعض الناس قيل له في سكرات الموت قل لا إله إلا الله فحين بينه وبين لا إله إلا الله ما استطاع، حاولوا كرروها عليه رددوا لا إله إلا الله فما استطاع أن يقولها. فظلمة المعصية ظلمة محسوسة ملموسة وظلمة معنوية يجدها العاصي في قلبه لكن ما يستطيع إخراجها لأنه ما صمم على التوبة والعودة إلى الله. ومن آثار الذنوب وعقوبات الذنوب تأثير أموره وتصعيب الأمور عليه، فهو لا يزال في صعوبة وفي تأثير الله أعلم بها، بل بلغ بعض الناس المذنبين الذين تركوا المسجد أن تصعبت أمورهم في وظائفهم وفي أرزاقهم وفي مكاسبهم وفي تربية أطفالهم، وأتت عليهم من الكوارث والحوادث والمصائب ما الله بها عليم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، حتى قال بعض السلف إني لأجد اختلاف دابتي وعدم تذللها لي بسبب ذنوبي. وقال بعضهم الحذاء يلبسها العاصي فلا تستقيم له إلا بمشقة، والثوب لا يستطيع لبسه إلا بمشقة بسبب المعصية. فأكبر التكبير من المعاصي، حتى الحركات العادية هذه بسبب التكبير والمعاصي، ولذلك أمرنا بالاستغفار. ابن تيمية كان يسأل في مسألة من مسائل العلم، قال تعجم علي يعني تصعب، فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علي. فالمطلوب منا جميعا أن نكثر من الاستغفار، وأن إذا أردنا أمرا أن نستغفر. أحد الصالحين أراد أن يكلم أحدا من الناس من الوجهاء في مسألة، فذهب إليه فما استجاب له، فعاد إلى بيتي وقال بذنوبي وخطاياي، فتوضأ وصلى 2 ركعة واستغفر، ثم ذهب إليه في اليوم الثاني فكلمه ففتح الله قلبه له وسخره له. فالقلوب بيد الله، ولا يسخر الأمور إلا الله، ولا يسهلها إلا الواحد الأحد. ومن عقوباته هو السابع توهن القلب والبدن، فأما القلب فتضعفه حتى يبقى جدثا والعياذ بالله للمعاصي، وصنما للخرافات، ومنجعا للوساخات والقذورات. ولذلك تجد الزناة قلوبهم كالحمامات، الزناة الذين يستمرئون الزنا قلوبهم كالحمامات تماما، لا قرآن ولا ذكر ولا حب لله ولا حب للرسول عليه الصلاة والسلام ولا حب للصالحين، بل قلوبهم كالبيت الخرب. حتى يذكر ابن القيم وصف له في كتاب الفوائد، يقول ففي هذه البيوت، أي القلوب التي تشبه البيوت الخريبة والخرابات من البوم والعقارب والحيات والخرافات والخزعبلات ما الله به عليم. وعند الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فلا يزال العبد يفرد قلبه في سماع الغنى وبحب الفاحشة والتفكر في الجريمة والتفكر في المعاصي ومخالطة السيئين، حتى يصبح قلبه تماما كالحمام والعياذ بالله، فيصبح مأوى لكل خسارة ونذالة، فلا يصفو ولا يفهم ولا يرد بسبب ذنوبه. وأما ضعف البدن، قال ابن القيم فانظر إلى أجسام فارس والروم لما قاتلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأجسام طويلة وأخشاب مديدة وأعضاء قوية، ما نفعهم ذلك بل انهزموا. والله كان جيش الروم في معركة اليرموك 280,000 وجيش خالد بن الوليد 80,000 30,000. فالتقى هؤلاء وهؤلاء وخرج حزب الشيطان في أجسام طويلة، عليهم الزيبات والحرير وعليهم الأكس وعليهم السيجار ومعهم السيوف المذهبة والخيول المسوجة وعندهم كبر وبطر. وخرج أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في أجسام نحيفة ولكن على جباههم السجدات وعليهم الأبتار وعليهم تقوى الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فالتقى الجمعان وتراءى الفريقان وخرج الحزبان، وأقبل جيش الروم الكتائب كالجبال، كل كتيبة ما يقارب 10,000. فقال بعض المسلمين لخالد لما رأى جيش الروم وكثرة جيش الروم وتعداد الروم، قال يا خالد اليوم أظننا أننا نفر إلى جبل سلمى وآجع في حائر، أظن أن نفر إلى جبل سلمى وآجع من كثرتهم. فدمعت عين خالد والتفت إلى السماء قال لا والله لا نفر إلى جبل سلمى وآجع ولكن إلى الله المنتجع. قال فتقدم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فأنزل الله ملائكته وأنزل نصره فذبحوا تلك الأجسام وبددوها بالسيوف ومزقوها وداسوها بالأرض، وفتح الله لهم الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بسبب إخلاصهم وقوتهم ونصرتهم للواحد الأحد. يقول محمد إقبال فكم ماتت زهور في رواب وكم بادت نخيل في البوادي فكم ماتت زهور في رواب وكم بادت نخيل في البوادي ولكن زهرة الإسلام تبقى على مر العواصف والبوادي والعوادي ونورك في ضحى الإسلام باق بقاء الشمس والسبع الشداد. فمن أراد النصر فعليه بتقوى الله. يقول الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قال حسان: فيهم لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال حمير كالثيران تماما جسم البغال وأحلام العصافير، لكن عندهم قلوب لا قلوب، ما عندها نور، ما تسمع، ما تعيش. فقل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. ابن مسعود كان طوله أشباق كالصقر، جسمه كالصقر، عظامه نحيلة كالأصابع، عظمه نحيف، لحمه خفيف، لكن عنده قلب كالجبل، يحفظ القرآن، يقوم الليل يدعو إلى الله، صدق مع الله، صعد شجرة من الشجر فهزته الريح فتحركت الشجرة والغصن وابن مسعود. فتضاحك الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من جبلة ساقين؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. المبادئ الخالدة، رسوخ المعاني. ولذلك تجد في المسلمين الإنسان كالحرفي أو كأنه عصا أو كأنه عود، وهو يشكل ملايين أو طلائع أو جبال من بعض الناس. والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. وتجد المتكبر ضخم وكبير، ولكن يحشر يوم القيامة في سورة الزرق يطعه الناس بأقدامه. وهذا ليس على الإطلاق، فإن بعض المؤمنين سمين بديل كالصبة أو كالسارية أو عرض جنبه كهذه الماسة أو ظهره كهذا الكرسي، ولكن مؤمن بالله. مثل عمر بن الخطاب كان إذا مشى كأنه راكب، كان مهولا كالحصن، حتى بعضهم يهزل الله أعلم أوردوها بعض القصاص يقولون إنه أخذ حلاقا يحلقه في منى عليه رضي الله عنه فعطس فأغمي على الحلاق، عطس رضي الله عنه فأغمي على الحلاق فرش بالماء، حتى يقول فيه الشاعر: قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. فجعل الله له هيبة في المبدأ وفي القلب وفي الجسم، عنده عصا، هذه العصا تخرج وساوس الشياطين من رؤوس أصحابه. يجوب المدينة، وصح أن عفريت من الجن من أقوى الجن درجة أولى، من الممتازين، من الصاعقة أو الكمندون. لقي عمر في شارع من شوارع المدينة فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا جني عفريت من العفاريت. قال: تصارعني؟ عمر يحب المصارعة دائما لأنه عاش المصارعة، مصارعة بين الحق والباطل، عاش الجاهلية والإسلام، عاش النور والظلام أو النور والظلام، عاش الحق والباطل. قال: أصارعه. فلقطه عمر حتى ارتفع في الجو ثم طرحه أرضا. قام العفريت ثانية فطرحه، قام ثالثة فطرحه وبرك على صدره حتى تاب. ولذلك في صحيح البخاري: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يأتي عمر من هنا، يأتي الشيطان من هناك، يهرب دائما لقوة قلبه. فليس على الإطلاق أن دائما المؤمن يكون نحيف نحيف. وكذلك تجد بعض الفجرة نحيف كالعصر، لكن فاجر أعمى ومنافق حسب نسوكه، تجده نحيفا يابسا هزيلا ميتا، ولكن يدمر من المعاصي ما لا يدمره الألوف المؤلفة. فليس على إطلاقه، إنما أقول ليست العبرة بالأجسام طولا أو قصرا، وإنما الشاهد أن المعاصي توهن الأبدان. فالفاجر أخوف الناس كالفجر وأبعدهم شجاعة وأقلهم حماسا. ولذلك تجد بالجيوش دائما إذا انتقوا أهل الفجور والمعاصي هم أهل الهزائم. ومن هزم العرب مع إسرائيل إلا لمعاصيهم، فإن أحد قادات العرب لما وصل الفالوجة في فلسطين قال له بعض الناس: نصلي. قال: لا الصلاة إذا عدنا إلى بلادنا. فأخذه الله أخذ عزيز المقتدر فترك جزمته هناك وفر هاربا، فر من الموت وفي الموت وقع. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ولكن وجد من عباد الله مثل في أفغانستان أولاد بسطاء آمنوا بالله عليهم لفائف من القماش أجسامهم نحيفة خاوموا الدبابات ووقفوا في وجه الطائرات وفجروا بإذن الله عز وجل قوة عالمية هائلة وأرغموا الملحد وسحقوه ودمروه وهدموه وفضحوه ومزقوه وأفشلوه أمام العالم. وهذا عبرة. ومن آثارها والعياذ بالله حرمان الطاعة. قال بعض السلف إن العبد يحرم الطاعة بالذنب يصيبه. وقال بعضهم سهرت في مجلس يغضب الله في مجلس طيبة ففاتتني صلاة الفجر. وقال بعضهم فاتتني صلاة الجماعة في صلاة العشاء فاحتلمت في الليل. الاحتلام في الليل ليس معصية لكنه على كل حال من الشيطان ليس من الرحمن. يعني نوع من كرامات الأولياء أن الإنسان يحتلم في المنام فيصبح وقد احتلم فيغتسل. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء لا يحتلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصيب الاحتلام في المنام أبدا لعلو منزلته وعصمته. والاحتلام تلاعب من الشيطان، فيقول أحد الناس غابت أو غبت عن صلاة الجماعة في صلاة العشاء فابتلي بالاحتلام. وهذا لدقتهم فإنهم يعرفون من أين أتوا. لكن نحن تكاثرت الظباء على فراش فما يجري فراش ما يصيبه. الإنسان يعني مقطوع الرأس ما يحس يعني أنه فيه زكام أو فيه مرض أو روماتيزم أو مثل الأمراض. إنسان مقطوع الرأس أتوا المستشفى قالوا نريد أن تنظروا ما هو مرض هذا الرجل، مرضه مقطوع الرأس. من يهون يسكن الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. سهل بن عبد الله التشتري ذهب إلى صلاة الجمعة أحد الصالحين فانقطعت حذاؤه. قال الكلامي تدرون لماذا انقطعت حذائي؟ قالوا ما ندري. قال لأني ما اغتسلت ليوم الجمعة، اليوم بارد فما اغتسلت فعاد فاغتسلت. عرف من أين أتي. لكن الإنسان منا يصل للسيارة ويتضارب مع الناس وينهدم بيته ويأتيه مصائب ويرسب أبنائه فلا يدري، لأن الذنوب والعياذ بالله كثرة. فنشكو حالنا إلى الله ولا يتوب علينا إلا الواحد الأحد. فحرمان الطاعة أن لا يستطيع العبد يطيع الله. يعني يريد، يمكن أن يريد عنده محاولة لكن بسبب المعاصي ما يوفق للطاعة. تجده يذهب لكن دائما في عكس، ليس ما يتلو القرآن، لا عنده ذكر، ما يحضر الدروس والمحاضرات، من عكس في عكس والعياذ بالله. قال أهل العلم الطاعة تولد الطاعة والمعصية تولد المعصية. فالطاعة قرابة وخؤولة وعمومة. الطاعات قرابة وخؤولة وعمومة من الرضاعة ومن النسب، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمعاصي قرابة وعمومة وخؤولة رضاعة ونسب، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومنها تاسعا أنها تقصر العمر وتمحق بركة العمر. فعمر العاصي من أقل الناس أعمارا. انظر الآن بعض العصاة يعيش 120 سنة لكن من الحمار، يلقم مذكرات معه ماذا فعل؟ لقي امرأة في البرازيل وكتب مذكرات واستمع أغنية وعنده موسيقى وعنده ليلة الحمراء وشرب كوس الخمر وفتك بعباد الله وقتل ودم. فلا بركة ولا نور ولا عمر. لكن ابحث الآن عن بعض أعمار المسلمين. سعد بن معاذ عمره 37 سنة، عاش في الإسلام 7 سنوات فقط، لكن أحسن من 7000 سنة. 7 سنوات عاش في الإسلام، ولما توفي مقتولا من أثر الجراح في سبيل الله اهتز عرش الله له، وأخذت الملائكة بأحداب العرش تمسك أحداب العرش وتقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وشيعه 70,000 ملك، وأتى صلى الله عليه وسلم فشهد جنازته، وأتى صلى الله عليه وسلم يتكفكف ثيابه ويقول والذي نفسي بيده ما من موطن في الأرض، يعني التي حوله، إلا فيها ملك حضر جنازة سعد بن معاذ. قال حتى وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. والنووي توفي وعمره 40 سنة، لكنه ألف من الكتب ما يقارب 20، منها بعض المجلدات أكثر من 10 مجلدات. وكان يسرد الصيام ويقوم الليل كله، وعنده من الأذكار والأوراد وقراءة القرآن وفعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يعادل كبار الحسنات. وبعضهم عاش 30 سنة فأثمر الله في جهده، وبعضهم 20، بل يكفي من الطاع 1 سنة ليخلص مع الله. عمر بن عبد العزيز عمره 40 سنة، مجدد من مجددي الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في دار الكرامة. ابن القيم يتساءل قال هل نقصان العمر حقيقي أو مجازي؟ يعني حقيقي هل يقصر الله عمره فبدل يعيش 60 يعيش 40؟ أو مجازي معناه يعيش 60 وهذا 60 لكن هذا عمره أبرك وهذا أبرك؟ ولا يستبعد هو أن يكون حقيقي وأن الله يقدر أن هذا يعيش 60 لكن بسبب معاصيه يقدر أنه يموت قبل أن يبلغها يبلغ 60، وقيل مجازي وهذا يعيش 60 وذاك لكن هذا طالع 60 سنة في الطاعة وهذا 60 في المعصية، فيمحق الله بركة هذا ونوره ولياليه وأيامه فيأتي صفر اليدين يخف حنين عند الله يوم الدين. ومن عقوباتها تزرع أمثالها ويتولد بعضها من بعض، وقد سبق هذا، وإن جريمة المعصية معصية وإن العبد يعصي فتأتي هذه بأخواتها حتى يصبح عاصية. قال أهل العلم الزنا أوله نظرة أو سماع، الزنا فاحشة الزنا التي كادت السماوات أن تتحطم على الأرض من الزنا أوله نظرة. وقال الشاعر نظرة فابتسامة فكلام فلقاء، نظرة فابتسامة فكلام فكلام فموعد فلقاء فجهنم. نعوذ بالله. يقول أول، يقول عن نفسه يتمدح أمام الناس مجاهد، يقول أول ما أتى هذا اللقاء نظرت ثم تبسمت ثم تكلمت ثم وعدت ثم لاقيت ثم فعل الفاحشة ثم أغضب الله ثم استحق لعنته ثم دخل النار. فأول ما تتولد من شيء بسيط أو بسماع. قال ابن تيمية الغنى بريد الزنا، وما أدمن عبد على الزنا الغنى إلا وقع في الزنا. وإنما تجد المغنين هؤلاء والمغنيات والطبالين والطبالات والراقصين والراقصات والدقاقين والدقاقات والمسرحيين والمسرحيات والممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات إلا أهل فواحش كظلام الليل وأهل رذائل، بل هم سقطة المجتمع وهم الذين سيروا الزنا في العالم وهم الذين أنتجوه وهم الذين صدروه وهم الذين أدخلوا الشريط الغنائي في البيوت والمسلسلات والمسرحيات حتى أوقعوا بين الأسر جريمة الزنا بين الرجل والمرأة. ما تظن برجل يتولى ويقول يا حبيبته وحبيبته وقمر قرة عينه لا أقر الله عينه إلا بنار جهنم؟ وما تظن في إنسان يشتكي دائما الهياط والهدر والقطيعة وأنه دائما سهران الليل وأنه معذب وأنه ما عرف الطريق وأنه محروف وأنه منحرف وأنه ضال وأنه مولى؟ هل ترى هذا الرجل إلا رجل أطفئت بصيرته فما استفاق وما سعر؟ فهؤلاء أرذال الناس، ومنها تضعف إرادة التوبة حتى لا يجد الإنسان إرادة للتوبة. وهذا إذا بلغ الإنسان هذه الدرجة فقد بلغ الهلاك والعياذ بالله. إذا أصبح في نفسه يقال له تبقى أريد فما أستطيع أو ما أستطيع أن أتوب أو يأت من روح الله فقد بلغ الهلاك. ويوجد في صنف من الناس يبلغ من الذنوب أخمص قدميه ومشاش راسه فيدعى للتوبة فلا يتوب ولا يستجيب ولا يعود ويعرض ويقول ما أستطيع أن أتوب، خلاص ما يرحمني الله، أنا مذنب خلاص انتهيت، أنا لو تبت ما يقبلني الله. لا إله إلا الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر، من روح الله روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهي تضعف إرادة التوبة حتى بعضهم جزم أن لا يتوب وحب لنفسه أن لا يعود، وذكروا لبعضهم أعذار منها أنه يقول الله قدر علي الذنوب ولو أراد الله بي خيرا لهداني والله أبصر بي إن شاء أن يعذبني عذبني وإن شاء أن يرحمني أرحمني، ويقول لا ذنب لي كل شيء من الله. فهذا محروم من وجهين بوقوعه في الذنوب ولأنه عارض القضاء والقدر، والله لا يرضى المعاصي ولا يحبها وإنما يبغضها سبحانه وتعالى ولو قدرها وقضاها. ومنها وهو الثاني عشر سقوط ثوب الحياء وانتزاع جلباب الوقار. قالوا لا يزال العبد عنده حياء ويربو الحياء بالطاعات والاستغفار والذكر فيزيد الله من حياء، الحياء خير كله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فإذا وجدت الشاب في حياء والرجل والمرأة والفتاة فأمل فيهم خير وادعو لهم بالخير فسوف يثمرون الخير. وإذا رأيت الإنسان قد أسقط جلباب الحياء وتفسخ على الناس وعلى الله وعلى شرع الله تغسل يديك منه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإنه قد يبلغ ببعض الناس من الجرائم حتى يقول أن يتحدث بها في المجال ويخبر أنه مذنب وأنه مصر وأنه فعل وفعل كذا وكذا، وعند الناس فضائح ومذكرات أو بعض الناس فضائح ومذكرات مما فعلوا في أيامهم الخالية يوم سترهم الله في الليالي الظلماء السود، وبإمكانهم أن يستغفروا فيغفر الله لهم ويستغفروا ويتوبوا، لكن جهلوا الله بالمعاصي فهؤلاء لا يعافون ولا يغفر لهم. في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال أناس يفعلون الذنب يسترهم الله فيصبح أحدهم يقول يا فلان فعلت كذا وكذا البارحة، يمسي والله يستره ويصبح فيكشف ستر الله عليه، هذا لا يغفر له. كمن تجد بعض الناس وهذا خطأ في قديم الزمان في جاهلية نسبية مرت بشيوبة من الناس وكبار السن قال أنا سرقت من آل فلان وذبحت من آل فلان وفعلت وزن البعيد وفعل وفعل والعياذ بالله، فهذه تسجيلات وشهادة أمام العالمين أنه فعل ذلك. فهذا سقوط الحجاب، حجاب الحياة الذي هو جلباب النور، من يعطيه الله عز وجل فقد أعطاه خيرا كثيرا، حتى تجد بعض الناس يبلغ من التقوى أن يترك بعض المباحات خشية أن يقع في بعض المعاصي من الحياة. تجد بعضهم لا يأكل في السوق، لكن في السوق مباح لكنه لا يناسب المروءة، لكن بعض الناس لوقاره ولحسنته ولكرامته ولمروءته ما يأكل في السوق، ما يأخذ تفاح ويأكل وهو يمشي لأنه يعرف أن لنفسه وزنه وأن له قيمة، لكن بعضهم من سقوطه ومن قلة مروءته ما عليه، يمشي مكشوف الرأس ويطارد الناس في السوق ويتمازح هو وياهم ويتضاربون ويأكل وهو واقف ويرفع صوته، فهو أجبر أن يقع في المعاصي، وهذه تدل على غيرها. ومنها سقوط العبد من عين الله، نسأل الله أن لا يسقطنا من عينه، فالعبد العاصي لا يزال يذنب يذنب حتى يسقط من عين الله. بكى الحسن البصري قالوا ما لك تبكي؟ قال أخشى أن يلقيني ربي في النار ثم لا يبالي ولا ينظر إلي. وبعض الناس يسقط من عين الله فلا يجعل له حسبانا ولا كرامة ولا وقار، فيجعله من صنف القردة والخنازير والحمير والعياذ بالله، فيتركه في المعاصي ولا يقيم له وزنا، فيسقطه من عينه سبحانه وتعالى ومن قلوب الخلق فلا يكون له وزن. ولذلك يقولون أرخص الناس عند الناس من عصى رب الناس، أرخص الناس عند الناس من عصى رب الناس، حتى قالوا إن الزانية إذا زنى بها الزاني كانت أرخص الناس إليه، ولا يرضى أن يتزوجها ولا يحب أن تكون له زوجة، ودائما في نفسه يحتقرها ويرى أن ويسأل الله أن لا تكون أخته أو بنته أو قريبته أو أمه أو عمته أو خالته مثلها، ويرى أنها خائنة في نفسه ويرى أنها دائرة وأنها قد ارتكبت أمرا فظيعا وهو الذي زنى بها، وهي نفسها لا ترضاه زوجا إلا إذا كانت متخلعة، ولا ترضى أن يكون أخوها أو أبوها أو ولدها أو عمها أو خالها كمثل هذا الزاني، وهذا من رخصهم عند الله وعند خلقه، نسأل الله العافية والسلامة. ومنها وهو الرابع عشر استقرار الذنوب واحتقار الكبائر، فإن العبد لا يزال يحتقر الذنوب والكبائر حتى تصبح عنده كالهواء وكسرب الماء، وبعضهم يغتاب فيوصى فيقول الغيبة سهلة، وبعضهم يترك الصلاة في الجماعة فيقال له صلي في الجماعة قال يكفي أن أصلي في البيت، بعض الناس ما يصلي الصلاة مطلقا أنا خير منهم فلذلك لا تلوموني على هذا، وبعضهم يقال ما لك تطول إزارك قال سبحان الله ليتك ترى الناس في أوروبا ليتك كافرت ورأيت أمريكا، فيقيس نفسه بالكافر وينزل نفسه إلى الفاجر ويأتي إلى أهل الشعارات وأهل الكيانات فيجعل بينهم وبينه نسبي، وإذا قيل له لا تسبل إزارة قال أنت في الإزار وفي اللحية، والناس الآن أصبحوا في مسائل غير هذه المسائل ما تعرفون الإزار واللحية لأن هانت عليه وأصبحت رقوشات، لأن الآن المصاب بمرض عضال ما يهمه الزكام، إنسان عنده مرض السرطان أو عنده مرض السل أو مرض من الأمراض الفتاكة يؤتى إليه في المستشفى ويقولون نعالجك أولا من الزكام، يقول الزكام هذا أمره سهل يذهب، لكن هذا المرض قال ابن تيمية استشهد ببيت شعر قال إن اللذيذ إذا شكى من جسمه مرضان مختلفان، شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر، إن اللذيذ إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر، فحذاري حذاري من استصغار الذنوب، فإنه لا يزال العبد يستصغر الذنوب حتى يسقط من عين الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أصنافا من الناس ذنوبهم أعظم من ذنوب غيرهم. ثلاثة صح في الحديث، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة لأنهم سقطوا من عينه في الدنيا، ولا يزكيهم فشهادتهم ساقطة وليس لهم عند الله قبول، ولهم عذاب أليم. أسيمط جاني شيخ كبير عجوز يزني، شابت لحيته. الشيب هذا النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. شايب عجوز ويزني حسبا وسوء كيف، حتى تجد يعني قد الشاب حرام وكبيرة أن يزني، لكن مضاعف إذا زنى الشيخ الكبير. أسيمط زاني شيخ كبير ويزني، لماذا؟ ضعفت قوته ورأى نذير الشيخ وحمل الكفل إلى القبر واقترب من الهلاك واقترب من لقاء الله وأنذرته السنوات وعاش الأيام والليالي ورأى الأموات ودفن الأجداد والأولاد والأحفاد ويزني، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فهو أدهى وأمر. ولذلك تستبشع إذا رأيت إنسان في الخمسين من عمره وهو جالس في المقهى يشرب شيشة، إذا رأيت إنسان شاب عمره 15 سنة أو 16 أو 18 ربما تستسهل ولو أنك تستقبح هذا الأمر، لكن كبير في السن مثل ما يفعل بعض الناس عنده أطفال في البيت وزوجة وأولاد فيتركهم على المسرحية والغنى والغنى والمجلة الخليعة ويذهب بعد صلاة العشاء للساعة 2 في المقهى يشرب شيشة، هل رأيت أحسن من هذا؟ كيف يزكى هذا؟ ما عنده واعظ. وجاءكم النذير، الإمام أحمد رأى الشيب في المراثة بكى بكى حتى كادت أضلاعه تختلف، قالوا ما لك؟ قال يقول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا النذير الشيب. ويقول إبراهيم عليه السلام في حديث يروى عنه نظر إلى المرآة فرأى شعرة بيضاء فنظر إليها قال يا ربي، إبراهيم الخليل عليه السلام، يا ربي ما هذا البياض؟ قال وقار يا إبراهيم. قال اللهم زدني وقارا. ولذلك ورد الحديث في حديث الحسن ورد في من شاب شيبة في الإسلام كانت له حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيء معناه فلسفة، معناه حقيقة، يعني يردعك عن المعاصي. مر شيخ كبير بشباب يلعبون في شارع من شوارع الكوفة قديما، الشايب هذا شيخ كبير لحيته بيضاء على صدره، فقام أحدهم يغمز على الشيخ الشايب فقال ما هذا القوس الذي على صدرك يا أبتاه؟ يقول يا أبتاه من أعطاك هذا القوس؟ كم اشتريت هذا القوس؟ فقال الشيخ الكبير هذا القوس أعطانيه الدهر بلا ثمن وسوف يعطيك قوسا مثله. يقول انتظر، تمنت عجوز أن تعود فتية، تمنت عجوز أن تعود فتية وقد يبس الجنبان وحدودب الظهر، تسير إلى العطار تبغي شبابها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ من يعيد شبابه إلا العمل الصالح، ومن يعيد قوته ومده وجاهه إلا تقوى الله عز وجل. أما إذا ولى العمر ولى، فواحد منهم أشيمة الزان وعائل مستكبر فقير على الحبيبة ما عنده شيء، ممزق ما يجد شيء، فقير ومع ذلك ما ينظر إلى الناس. لو كان غني كان قبيح، لكن أقبح منه فقير يتكبر، ممزق الثياب ينام على الرصيف تسحبه الكلاب بأيديه وأرجله كل شيء فيه ولا ينظر إلى الناس الذريه يحتكرهم كأنهم الذباب. فهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وملك كذاب سلطان من السلاطين ليس بحاجة إلى أن يكذب فيكذب. لماذا يكذب؟ الكذب إما لدرء خوف وهو لا يخاف من الناس في العادة، وإما لجل منفعة والمنفع عنده فيكذب، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ومن آثارها وصول سوء المعصية إلى غيره بذنبه. المعصية هذا أمره عجيب، يعني تصل أضرارها مثل قنبلة الذرية تقع هنا وتنتشر في المدن والقرى مثل قنبلة هيروشيما. نعم، من دمر البيوت في نزاكي، من ضرب اليونان بالأتراك، يقول لا زالت إلى الآن وهناك مذكرات وصور عن أطفال مشوهين لا زالت تجري مع الماء. هذا المفاعل النووي الروسي قبل سنوات لما انفجر حذر الناس منه حتى في استراليا وقالوا الجو تعكر وتعلقل وأصبح سما زعابا، والفواكه والألبان والخضروات والخبز حتى الصحف أصبحت تهذر أن تصدق بسبب هذا الجريم. الماء فيه قرون مثل ذلك. لا يزال العبد يعصي الله حتى تنتقل إلى ولده، إلى زوجته، إلى بنته، وفي أثر يقول الله: إني إذا رضيت باركت وليس لبركة نهاية، وإني إذا غضبت لعنت وإن لعنتي لتبلغ السابع من الولد. بل تجد العاصي يتلفف حول العصاة ويوجد له خلايا في المجتمع وأصدقاء فيوقعون في المعاصي. ووجد من بعض الشباب أنه كان يحمل سيجارة يدخن، فأخذ شباب من الحي وصاحبهم وأركبهم وغداهم وعشاهم حتى أصبحوا مدخنين عن بكرة أبيهم وسرق المسجد، هذا بأثر شؤم هذا الرجل. ووجد من الصالحين من سارت صلاحه في القرية حتى حمى الله به بعض القرى، إنسان في القصيم. حدثنا بعض العلماء عنه رجل صالح كان يذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بعد صلاة الفجر، له أوراد من التسبيح الهائلة، التسابيح الحصون التي يستخدمها ابن تيمية وأمثاله بعد صلاة الفجر. كان ابن تيمية يستقبل الفجر أو يستقبل القبلة بعد الفجر فيذكر الله ويهلل الله ويردد الفاتحة والأذكار والأدعية ويدعو ويبتهل إلى الله، فيقول: مالك تطول؟ قال: هذه غدوتي، فلو لم أتغدى لسقطت قواي. هذه معاني روحية مثل الجبال، حصن حديث بينه وبين المعاصي. فالصباح يقول أهل العلم: استقبل يومك بالدعاء. كان هذا الرجل في القصيم، قالوا: فأصاب القصيم جدري، عم الجدري في بلد القصيم قبل 40 سنة وما يقاربها. فكان يقوم بعد صلاة الفجر في بلدته من ضواحي القصيم فيدور عليها على البلدة جميعا ويقرأ: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وينفث على القرية ببساتينها ونخيلها وأطفالها، ويقرأ آية الكرسي والمعوذات كل صباح. قال هذا الرجل: والله ما نعلم بلد ولا قرية إلا دخلها الجدري، أو مكان إلا مكان هذا الرجل، والله ما دخل ولو طفل واحد الجدري إليه. لماذا حفظ الصالح؟ حتى يقول ابن القيم: الله يحفظ الصالح في دويريته وفي حيه وفي قريته. حتى نحن في أبها يمكن الله يحفظنا ببعض الصالحين من الأخيار، قائم الليل، الشيوبة، الصائمين، الشباب الصالح. وإلا لو تركنا ومعاصينا وفجورنا وإعراضنا كانت تدفدكت بنا الدنيا. عمر بن الخطاب تزلزلت المدينة في عهد زلزلة بسيطة درجة أو درجتين حتى يكون سقطت بعض الحوائط، فقام رضي الله عنه فقال: الصلاة جامعة، جمع الناس وصائد المنبر. قال: ما هذا الزلزال؟ قل: اخبروني ما هذا الزلزال؟ هو يدري أنه بقضاء وقدر. قالوا: يا أمير المؤمنين، بقضاء وقدر. قال: اخبروني ما هذا الزلزال؟ قالوا: بقضاء وقدر. قال: بسبب ماذا؟ قالوا: بسبب ذنوبنا. قال: والذي نفسي بيده إن عاد هذا الزلزال لأجاوركم في المدينة بعدها. يقول: أنتم السبب، الزلزال هذا كان من تحت رؤوسكم. يقول: مرة ثانية لو أتى زلزال ثاني أخرج من المدينة ما يمكن أبقى معكم. لا يزكي نفسه لكن يعلم أن هناك ذنوب وخطايا، وهي مدرسة الوعظ المنهجية العملية، يدخل بهم في المعمل ويقول: هذه زلزال وأثره الذنوب والخطايا. لأن الآن أصبح الناس يعني الكفرة من الحمير، ما ينظر، يرى الحمار الزلزال يعرف أنه زلزال، يرى الريح تمر، البرق، الرعد، المطر، يعرف أنه مطر، لكن ما أسبابه. يخسف بأغادير في بلاد المغرب خسف بها وبأهلها وبقصورها وبدورها وبفنادقها. قال: لأن الغطاء الصخري، يقولون الغطاء الصخري ارتخت بينه الدرجات فانصدع فهوت المدينة. الناس نهانت بس من قدر الغطاء الصخري؟ ومن أتى به إلا الله؟ ذمار في أرض اليمن ذهبت حيث بيس كما تعرفون بسبب ماذا؟ بالمعاصي. قالوا: لأنها تقع هي في شبه الجزيرة، ولأن الجزيرة غطاؤها الخارجي الأرضي الترابي غطاء رقيق يتعرض دائما للهزات. من الذي هزها إلا الواحد الأحد؟ هذه التعليلات ليست هي صحيح أنها تعليلات، لكن من المعلم؟ من المسبب؟ من المقدر؟ إلا الله الواحد الأحد. طوفان، الطوفان الذي يرسل على قومه، نعم، مثل ما يأتي في البحر أن يتخمر بالشمس أو يتبخر بالشمس ويحدث فيه طوفان ومطر، وكذلك الريح وكذلك البرق والصاعقة والزلزلة وما أشبهها. ثم من ذنوبها ومن آثارها ومن عقوباتها سور في الذل والهوان، فأهون الناس العصاة حتى أحدهم ما عليه من نفسه ولا من سمعته ولا شيء، ويصبح ما عنده حرارة. ولذلك يقول للديوش: لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، وحرم الله عليه الجنة لا يجاوره فيها. من هو الديوث؟ الذي يقر الفاحشة ويدري بها في أهله، ويبلغ، أنتم تصدقون أنه يبلغ ببعض الناس الدياثة إلى أن يكون داعيا للجريمة في أهله؟ نعوذ بالله من الخذلان. فيكون من أسخط الناس وأهون الناس، فحرام أن يجاور رب الناس في جنة ملك الناس إله الناس، أبدا حرام. فهذا يكون أهون الناس حتى ما عليه من سمعته. يقال له: يا فلان سمعنا أنك تتناول المخدرات. قال: من قال لك؟ قال: فلان. قالوا له: يعني حرام هي مثل الخمر؟ يعني ما يتحرك ولا يتغير وجهه. بينما لو قيل لرجل صالح سمعنا أخرج السكين مباشرة، الذبح على الطريقة الإسلامية. أنا أفعل هذا يقيم الدنيا ويقعدها، لكن من يدري؟ يقول إن بعض الفجرة لو قيل له كافر ذابح الناس وقد ارتكب من المكفرات مثل الجبال. لكن بعض الناس في غيره، ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن معاذ، سعد بن عبادة هذا الرجل الآخر من الخزرج، سيد الخزرج، كان فيه غيرة الله أعلم بها. يقول: يا رسول الله، من غيرته هو الرجل هذا؟ يقول: تزوج امرأة. هو سيد الخزرج من الصحابة، بطل من الأبطال، نجم من النجوم، تزوج امرأة فأركبها فرس وراءه، فلما ذهب بها من بيت أهلها إلى بيته نزل فنحر الفرس وقتله. قالوا: ما لك؟ قال: لا يركب الفرس الذي ركبته امرأتي بعدي أحد. في شهامة تتوقد مثل النار. أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فأتى أعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة معه وسعد بن عبادة معه. قال الأعرابي: يا رسول الله، إذا وجد الرجل مع زوجته منا أحدا فماذا يفعل؟ قال: يشهد عليه على الرجل ويشهد عليها ثم يقام عليه الحد. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أبقى حتى آتي بالشهود؟ والله لأضربنه بالسيف بين مصفح. يقول: ما أدري، شبه السيف من قفاه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسد طريق إقامة أو إزهاق الأنفس، لأنه لو فتح هذا الباب كان كل إنسان له عدو ويكره زوجته يأتي يقول: وجدت فلان مع زوجتي، لأنه يكره الزوجة ويكره ذاك فيقام الحد وتذهب الأنفس. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب فيأتي برجال. قال: يا رسول الله، أتركهم؟ يعني معنى ذلك أسد الباب وقل انتظروا، ويذهب يبحث في السوق: يا فلان فاضي اليوم نبغاك في غرض. يطرق الباب على فلان: عندنا مسألة نبغى تشرف عليها. يتصل بالهاتف: عندنا مشوار ولو كلفنا عليك، هذا تأخذ ساعات. قال: يا رسول، أنتظر، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. يقول: ما أدري، هو وجه السيف كذا ولا كذا، ويقتلهم يعني سوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم مثل هذا الكلام يضحك، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد إنني أغير منه وإن الله أغير مني. وفي الصحيح عند البخاري في صلاة الكسوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله، لا أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الزنا، ومن غيرته أن يغار على عبده المؤمن أن يزني، وأمته المؤمنة أن تزني. ومنها أن تفسد العقل وتطمس البصيرة، فأفسد الناس عقلا أهل المعاصي، ولذلك لا يفهمون ولا يستنبطون. أنت تعارضني الآن وتقول: لماذا الخواجات يكتشفون الصواريخ والطائرات والدبابات والذرة؟ أقول: يقول سبحانه وتعالى عنه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكنهم لا يعرفون الطريق إلى الله، ولا يعرفون المصير، ولا يعرفون معنى الحياة، ولا يعرفون الرسالة التي من أجلها وجدوا، والسر الذي من أجله خلقوا. قال سبحانه: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فأفسد الناس إرادة وعقلا وتصريفا أهل المعاصي، ولا تزال المعاصي تتوالى حتى تطمس فهم صاحبها. ومنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها والعياذ بالله، فيصبح مطبوع عليه، فلا يعي ولا يفهم ولا يسمع الخطب ولا المواعظ، ولا يستفيد من آيات الله البينات، ويرى الأموات وهو يضحك. بل وجد يقول من بعض المعاصي العصاة أنه كان يشيع جنازة وهو يمدح، وكانت رجله في القبر وهو يضحك، ويأتي بمدح فاحش بذيء والعياذ بالله، لأن قلبه مات ميت، قريبه يدفنه ويضع الطين تحت رأسه، وقد أسلمه إلى مثواه الذي يلقى بعده الله الواحد الأحد، ومع ذلك لأن قلبه مات. ومنها أنها تدخله تحت لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن أصنافا، لعن الراشي والمرتشي والرائش في رواية، ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، ولعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، لعنهم صلى الله عليه وسلم، ولعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، ولعن من آوى محدثا، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من أتى امرأة في دبرها ولعن الفاعل والمفعول به ولعن عليه الصلاة والسلام أصنافا أخرى كلعنه عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه، فالعاصي يدخل بهذه المعاصي في لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد الأذان نكمل والله المستعان. رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بقي من عقوبات المعاصي في هذه الجلسة، منها 18 إذا تكاثر الطبع على قلب صاحبها فلا يعي ولا يفهم ولا يعقل، بل تتوالى فيتدرج من الراني إلى لكنة إلى الإقفال إلى الطبع، وهذه آخر درجات والعياذ بالله. 19 تدخله تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذكر أصناف الذين لعنوا على لسانه صلى الله عليه وسلم. 20 حرمان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا وللطائعين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيله. فالعاصي يحرم هذه الدعوة الفاضلة من الملائكة الكرام ومن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فكم فوت من خير وكم فوت من أجر ومثوبة. 21 تحدث المعاصي في الأرض أنواعا من الفساد، فما تفجر ماء ولا جف قطر ولا مات طائر كما قال مجاهد وعكرمة وأمثالهم إلا بسبب الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد في العالم والفساد في البحور وفي البر بسبب الذنوب والخطايا. حتى ذكر عكرمة يقول إن الحضارة إنها تسقط ميتة بذنوب بني آدم، وذكر مجاهد أن من الوحوش من يموت بسبب ذنوب بني آدم وتدعو على بني آدم من العصاة وتقول منعنا الخطر بسببكم. ومنها تخفي الغيرة من القلب، وقد سبق بيان الغيرة، فصاحب المعصية لا يغتاب، وإذا سمع الفواحش في البلد ما يهتم ولا يتأثر ولا يتغير وجهه، فأمره سهل. أما الطائع فيتغير وجهه ويتمعر ويغضب ويقول كيف يوجد هذا. ولذلك ذكر الله الذين سلبت الغيرة منهم فيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومنها تخرج عظمة الله من قلب العاصي، فإن العاصي لا يعظم الله، بل إذا رأى أخوانه وأعمامه وقرابته وقبيلته ما يعصي أمامه ويحترمه ويقدرهم، فإذا خلا بالله وحده حاتك الحجاب بينه وبين الله. ومنها ترك الله للعاصي وتخليه عنه، فلا يزال العاصي يعمل يعمل يعمل حتى يتخلى الله عنه ثم يتركه في معصيته وفي نعوذ بالله حسرته وندامته، فلا ينظر الله إليه نظر توفير ولا تقدير، وإنما يتركه هباء منثورا. ومنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وهي الرقابة، وهي التي قوله عن والتي يقول عنه عنها عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنها تثبطه في سيره إلى الله وتعوقه فلا يسير سيرا حديثا، بل يكون من أكثر الناس عند الصلوات وعند القيام إلى المسجد وعند قراءة القرآن وعند الصيام كأنه يجرجر بالحديث بسبب المعاصي، فهو كسول كسول في الطاعات ولو أنه قوي في أعمال الدنيا. ومنها تزيل النعم وتحل النقم، فتلبسه مكان الجاه حسرة وخيبة وسوء سمعة، ومكان الرزق الحلال حراما، ومكان الأحبة فجارا، ومكان الحب من الله بغضا في قلوب الخلق وبغضا في قلب كل مخلوق حتى يلقى الله عز وجل. ثم تأتي عليه الحوارف والعياذ بالله. ثم ما يلقيه الله تعالى في قلب العاصي من الرعب والخوف، فأخوف الناس العصاة فهم أهل رعب وخوف وأهل غم واكتئاب واكتئاب وحزن وذلة، والطائعون صدورهم مشروحة بالنور والإيمان والقرآن. ومنها تمرض القلب وتجعله سقيما حتى يظن الفاجر أن قلبه قد تقطع من بين جنبه، فهو سقيما أبدا لا علاج له إلا التوبة. وتصغر النفس وتحقرها وتقمعها، فالمذنب والعاصي دائما ذليل لا يحب معالي الأمور ودائما يتخفى من الناس ويستتر منهم. ومنها يتولاه الشيطان ويقوده إلى النار وإلى كل فاحشة، ومن كان الشيطان قائده فالعياذ بالله من قيادته. يقول أحد الفجرة وقد كنت وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال يعني تعاظم حتى صار إبليس من جندي نعوذ بالله من الخذلان. ومنها سقوط المنزلة عند الله وعند خلقه، فيشربون بغض العاصي مع الماء البارد فيبغضونه وينقصونه ويذمونه في كل مجلس والعياذ بالله. ومنها أنها تسلب أسماء المدح والشرف وتكسب أسماء أو تكسب أسماء المذلة لصاحبها، فيزيل الله عن العاصي اسم المحسن واسم التقي واسم الورع واسم العادل واسم الزاهد واسم الحبيب واسم الواد واسم الناصح، ويكسبه الله أسماء كاسم الفاجر والشقي والعاصي والملعون والطريق وعدو الله وأمثال ذلك من الأسماء. ومنها أنها تجعل صاحبها من السفلة والأرذال وهم شقراء الناس الذين لا يؤذى بهم ولا يقام لهم وزن حتى عند الفجار. ومنها سقوط شهادته عند الله وعند خلقه، انتبهوا، سقوط شهادته عند الله وعند خلقه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فلا يستشهد الله العصاة يوم القيامة على الناس ولا يقبل شهادتهم. وتسقط شهادتهم عند الناس عند القضاة وعند الأخيار وعند أقاربهم فلا يقبلون شهادتهم لأنهم مجروح العدالة. يا في الشاهد يشهد قالوا تارك صلاة شطب عليه، متناول مخدرات، حليق، مسبل، سامع غنى، مدمن معاصي، عاق لوالديه، قاطع لرحمه، آكل ربا، فيقولون لا شهادة لك ولا يقبل قولك وأنت لست مزكى ولست بثقة ولست بمعتمد والعياذ بالله. ومنها تجري العبد على أو تجري على العبد أعداءه، فأعداؤه يتجرون عليه حتى السفهاء وحتى الناس. يقول أحد الصالحين عصيت الله معصية فخرجت في الصباح فرماني أطفال الحارة بالحجارة، قلت إذا كان جزائي في هذه الدنيا هذا فيكفيني، لكن أخشى أن أرمى مع الحجارة في النار والعياذ بالله. فما تجرأ الأعداء حتى الكلاب ما تتجرأ إلا على العصاة والعياذ بالله. وحتى الأطفال والسفهاء تجي الطاع عليه وقار، فإذا مر وهم يلعبون الكرة توقفوا ونظروا فيه من جلالته وسماء الوقار عليه وسماء الحسن واحترموه وقدروه وعظموه. ولكن العاصي الفاجر الذي عرف في الأحياء بالفجور يلحقونه الحجارة ويذمونه ويسألون عن اسمه واسم أمه وأبيه، فهذا من قلة مهانته أو من سقوط منزلته عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. ثم في الأخير تنسي العبد تنسيه نفسه، وإذا نسي نفسه نسي ربه، وإذا نسي ربه نسيه الله وتركه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنسأل الله الثبات لنا ولكم والتوبة النصوح وأن يعيدنا إليه وأن يرزقنا الإنابة قبل الموت، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هنا أسئلة. أولا، أتانا فتية من أهل العلم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قدمها بعض الشباب لي الآن، والشيخ عبد الرزاق عزيزي والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود، سئلوا عن شرب الدخان وعن حكمه فأجابوا. شرب الدخان حرام لكثرة ضرره ولكون انفاق الأموال فيه إسرافا، وقد نهى الله عن الإسراف ولكونه خبيثا فينطبق عليه قوله تعالى ويحرم عليه الخبائث، وبناء على ذلك فالاتجار فيه حرام والكسب من ذلك حرام وإنتاجه زراعة وصناعة حرام. ونرسل لك رسالة في حكم زيادة في الفائدة، وعلى نبينا صلاة الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدخل في ذلك من أجر مكانه أو دكانه أو محله على من يعصي الله عز وجل، كعلى من يحلق لحى الناس، وعلى من يبيع الثياب الشفافة للنساء التي يعصى بها الله عز وجل، أو يبيع المجلات الخليعة، أو يبيع تجار الدخان أو أسرقة الغنى، يدخلون في هذا الحكم لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان والعياذ بالله. يقول الأخ طلبنا من كثير من الإخوان نزول معنا لتعليم الناس في تهامة كما قلتم لنا في دروس، فاستجاب بعضهم واعتذر البعض، وبحثنا عن سيارة سيئة جيت لأن تعطلت سياراتنا وما عندنا إلا هيروكسات، الهيروكسات نوع من السيارات تسمى هيروكس، فتعطلت سيارات الإخوان فما وجدنا من ساعدنا. أنا سمعت بهذه القصة، وهذه القصة تلخيصها أن أمامي مئات من الناس دعوناهم وجزاهم الله خير إلى النزول أو من استطاع منهم لتعليم الناس في القرى الفاتحة والوضوء وأركان الإسلام، على رجل واحد تعلمه أن يدخلك الله به الجنة ويكون في ميزان حسناتك لأنهم بحاجة. فاستجاب كثير من الأخوة 9 و8 ونزلوا، لكن المشكلة حدثت أن ما عندهم سيارات تنزل، فذهبوا إلى كثير من الأخوة الذين استعدوا وهزوا رؤوس الاستعداد وقالوا عندنا نحن نشامى وننفذ كل شيء في صالح هذا الدين. فقال نريد جيبك التيوتا ننزل بها، قال جيبي فيه الجير معطل. سبحان الله، ما يتعطل الجير إلا إذا أتى في الدعوة، أما في النزهة والسفر فكالساعة. ذهبوا إلى الآخر قال عندي بنشر. الثالث قال أريد زوجتي إلى المستشفى، هذه حصلت وأمثالها. الرابع كذب. الخامس أتى بمرض ما أدري صداع وزكام في الجيب إلى غيرها. فالأخير ما وجد والله، أتى رجل من الصالحين قال عندي سيارة هالوكس اركبوا في الصندوق، أنتم دعاء اصبروا، فركبوا في الصندوق. وأما جيوبنا فما نزل منها أحد، فسلام الله على تلك الجيوب، ما لها ما نزلت في الدعوة. لو كان هناك أمر أو زفير أو شهيق أو صفير أو نزل نزلت الجيوب، لكن سبحان الله يأبى الله عز وجل أن يتم هذا الدين ولو بالوسائل البسيطة. فإن محمد صلى الله عليه وسلم بلغ دعوة الله على بغلة وحمار حتى بلغت أسبانيا وطاسقنط واستنس، واستغنى الله والله غني حميد. فمن أراد أن يمسك جيبه فليحفظه، وسوف يلقى جيبه يوم القيامة ينفعه. ومن أراد أن يبذل من ماله فما بذل إلا لنفسه وما ضر إلا بنفسه، ما عندكم ينفذ وما عند الله بعض. فأنا أدعو ثانية إلى النزول وإلى تعليم الناس. يقول الأخ أرجو منكم ذكر 5 أشرطة لكم تنصح بها الإخوة، أسأل الله أن ينفع بها. أنا أذكر 5 أشرطة، ووصيتي من الإخوان أن إذا استفاد أحد من الشريط أن يهدي لأخيه أو لجاره أو لرحيمه أو لمن يمون عليه، ألا الله أن ينفع. منها 5 أشرطة وهي موجودة في التسجيلات الإسلامية، أنا أنصح بسماعها للأسر وللأطفال، ألا الله أن ينفع بها سبحانه وتعالى. أول شريط احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، وهو شرح حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وعمر هذا الشريط 3 سنوات، ونسأل الله أن ينفع به. الشريط الثاني الرحلة إلى الدار الآخرة، وقد ألقي في مدينة قنا، وهو يتكلم عن رحلة الإنسان ولقائه من الله عز وجل وما يمر به في طريقه حتى يلقى الله عز وجل، الرحلة إلى الدار الآخرة. الشريط الثالث شباب عاد إلى الله، وهو يتحدث عن الشباب الذين أذنبوا وعصوا ثم استيقظوا وأفاقوا وتاب الله عليهم، فأريد أن يسمع الشباب والأسر، على الله أن ينفع. الشريط الرابع، الشريط الثالث شباب عاد إلى الله، الشريط الرابع الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهو في دعاء العبد لله عز وجل وفي أحكام الدعاء، لأن الدعاء طريقنا إلى الله. الشريط الخامس شريط الشباب واهتمامات العصر، بما يعيش شبابنا وأسرنا، الشباب واهتمامات العصر هو الشريط الخامس. وأوصي بثلاث خطب على الله أن ينفع بها، لأنها حديث الساعة: تحريم التبرج للنساء وحرب، والشريط تحريم التبرج للنساء، والشريط الثاني تحريم التبرج حرب على المرأة، والشريط الثالث العائدون إلى الله وهي خطر. وعسى الله أن ينفع سبحانه وتعالى. وهناك للشباب الشباب المهتمين كتاب ورد وهو في تسجيلات الفرقان اسمه الحركات الإسلامية المعاصرة، من أراد أن يأخذه ليستفيد من بعض الأمور التي لا تخفى المطلع فليتناوله في تسجيلات الفرقان. وهنا أخ تقدم بورقة، أريد هو أن يأخذ هذه الورقة، عنده علاج، يقول أريد جهاز أكسجين وأنا فقير وهذا الجهاز 650 ريال، فأريد أن يأخذ هذه الورقة وأن يجلس عند الباب وسوف يأتيه خير إن شاء الله. صاحب هذه الورقة يأخذها، نعم، الذي تقدم بعد الصلاة يجلس ويساعد إن شاء الله، يشتري شريع جهاز الأكسجين، على الله أن ينفع، ينفعكم بما تقدمون. الأخ يسأل عن الحج، الحج المحاضرة القادمة إن شاء الله والدرس القادم سوف يكون في الحج، لأنه بقي عليه أيام، والحج الدرس القادم إن شاء الله سوف يأتي، والناس لم يذهبوا في الغالب إلى مكة، فسوف يبين أحكامه بحول الله عز وجل وقوته. هنا أسئلة كثيرة، وأنا نبهت أن الدرس لا يتسع للإجابة عن كثير منها، لأن إما خارجة أو شخصية أو ضيق الوقت، وربما يتصل بالتليفون إذا استطاع الأخ أن يتصل ليجاب عليه بإذن الله. يقول أريد الهداية فماذا أفعل؟ أولا أخلص واصدق مع الله، ثانيا أكثر من الدعاء والذكر، ثالثا تدبر القرآن، رابعا حافظ على الفرائض وتزود بالنوافل، خامسا عليك بالوسائل كالكتيبات الإسلامية وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأشرطة الإسلامية تقتنيها وتسمعها وتصاحب الصالحين وتحضر الدروس وسوف يزيدك الله هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من الذي أتى إلى الله فرده؟ من الذي ثبت حبل الله فقطع الحبل دونه؟ من الذي أقبل إلى الله فرفضه؟ لا، أقبل وأبشر. بعض الإخوة يقول بعض الإخوة الملتزمين يخرجون زوجاتهم لشراء الحوائج من الأسواق فيسببون في منظر سيء في السوق ويساعدون أهل المعاصي. هذه ظاهرة لا تبشر بالخير، وأنا أسأل الإخوة ألا يكونوا ألا تكون ظاهرة خروج النساء متطيبات متزينات متعطرات في الأسواق، لأنهن فتنة، ولأنه تعريض الفاحش والعياذ بالله، ولأنه إغضاب لله تبارك وتعالى. فحذاري حذاري من هذه الظاهرة، وأرجو أن تكون المرأة في بيتها وفي حجابها وفي سترها، على الله أن يسترها حية وميتة. فإنه في السنن إذا خرجت المرأة متزينة متعطرة لعنتها الملائكة حتى تعود. يقول ما حكم استماع الموسيقى التي تتخلل البرامج؟ حكمها أنها محرمة وتلحق بالغناء لأنها من أدوات له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاجس، فالموسيقى من المعاجس لا تستمع، فهي محرمة السماع. واستغني بسماع القرآن وسماع ما ينفعك. يقول الصف الأول ليس يدرك بالهجوم أثناء إقامة الصلاة، حيث الملاحظ فعل ذلك من كثير من الناس. نعم، يوجد من كثير من الناس أن يأتي متأخر، فإذا أقيمت الصلاة اقتحم الصفوف وداهم الصف الأول وزاحم بمنكبيه وضارم وضاربه، فيمكن ما يحصل له شيء. اللكم والمصارعة يحدثها بعض الناس لقوة جسمه أو لشراسته أو لأمر آخر، الله أعلم. يبقى مكانه ولا يؤذي مسلما ويرفق بالمسلمين، فهو الذي تأخر منزلته من حيث أتى. إذا أراد الصف الأول يأتي من بدري، ما يأتي الإنسان. وكذلك ظاهر حج الصف دائما حج المكان، تجد بعض الإخوة يأتي من بعد صلاة العصر فيضع سجاده ويضع مسواكه ونظارته وحذاءه وفنيلته وسرواله ويذهب يتمشى، يحدث أصبح المسجد مطبخ. ما يفلح هذا الإنسان الذي يأتي يمسك المكان يجلس فيه. أما يمسك هو يقول المكان لا يحدث إلا لرجل له مكانة وبلاء في الإسلام، رجل عالم كبير مجتهد مطلق، مثل أن يدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندنا نحجز له مكان ونقول هذا مكان أبي بكر الصديق، يفتح الباب له ويدخل ويجلس. إما كلنا سوا فيحجز كل إنسان ويذهب يتمشى حتى الغروب، ثم يأتي ويأخذ الأمكنة على الناس ويأتون هم مسبعون فيجلسون في الصفوف الأخيرة. لا، فلك إذا ما علمت أن هذا له بلاء حسن أن تأتي بالنظارات والغترة والسواك وكل هذه الأمور، أن تحوز على جنب أو تعرفها تقول من ضيع هذه النظارات وهذا السواك، اعرف عكاسها وعفاصها ثم عرفها سنة. نعم، أو تضيفها إلى المستودعات، عندنا غرفة المستودعات الضواعن، كل من ضاع عليه نظارة أو سواك فيجده إن شاء الله في هذا المكان. نعم. يقول الأخ يقول ما حكم الشرع للدفوف بالدفوف للنساء؟ لا بأس بالدف للنساء خاصة في العراس، يعني أن تأتي امرأة تضرب الدف لكن بدون أجرة، ما يجوز دفع الأجرة للمرأة هذه الدفافة الدقاقة 4,000-5,000 حرام، لا تدفع لها تأكل تراب. تبغى تدف تضرب بلاش وأجرها على إبليس، تضرب الأجر مضمون على إبليس لها بكل ضربة 10 سيئات من إبليس، تضرب بلاش. أما تعطيها فلا، ما يجوز، ما يجوز أن تعطي الدفافة والدقاقة والمطبلة أجر ولا تعطيها فلوس وهو حرام. تضرب بلا بأس، لأن الدف للنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود يقول أعلنوا النكاح واضربوا على الدف. لا في واحد يقول لا الدف حرام، يجلسون في وقت يقول على الزوجات أو النساء يجلسون يسبحون ويصلون الضحوات وقت الزواج، لا فرح. يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة أما عندكم شيء من اللهو؟ في صحيح البخاري فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فاللهو يعني شيء من الدف. تتبرع امرأة فتأتي تضرب الدف ويصفقتنا وينشدنا فلا بأس بهذا، ولكن لا يجوز أخذ مغنية ولا مغني، الغناء المركب هذا ظلمات بعضه فوق بعض حرام. وأما لرجال الدف والطبل فلا يجوز للرجال، ما أعلم فيه نص فلا يتعدى بذلك. هذا ما حضرني هذه الليلة، ونكتفي لعدم إطالة وعدم المشقة على الناس. ولنا معكم إن شاء الله لقاء، ونسأل الله يثبتنا وإياكم حتى نلقاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.